في الدنيا الناس تظلم، يظلم بعضهم بعضا، بل أكثر الناس يقع فيهم الظلم، لكن العبرة بالنهاية. سيأتي يوم على الناس يقف فيه المظلوم مع الظالم، يوم يكون فيه العدل، يوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، يوم يضع الله فيه الموازين بالقسط، يوم يأخذ الله الحق لصاحب الحق. حتى في الحيوانات، نعم حتى في الحيوانات، يعطي تلك الناقة حقها ممن نطحتها وآذتها ثم تصير ترابا، لكن في ذلك اليوم لا ظلم اليوم، يقضي الله عز وجل فيه بالحق، الله يقضي بين الناس، هنيئا للمظلوم في ذلك اليوم، ويا ويل الظالمين، ففي يوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، سيخرج الله ما في القلوب، وتبلغ القلوب الحناجر من خوفها، لأن الله عز وجل لن تخفى عليه خافية، وسيقضي بين الناس بالحق. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير.